زار بن صد نطو هشت عن أبي موسى رضي الله عنه كساب موسى خديجة رازبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن بش بغنبري صلاة خديجة بن أفهرد وظلمتها كنارتنا يمن. قال قوت وبعث كل واحد منهما على مخلاف. هذا إكشوانا هنارت مخلافك مخلاف بحث أقليم يا منطقة. قال أبو موسى بجت واليمن مخلافان ويمن دم مخلاف. ثم قال اشتهن جيقوت يسرا ولا تعسرا ويورجرن يبصانهي وتشتيل بر عالمي نشدين وبشرا بزجين يبدن عالمي كيف بوان تشيكن ولا تنفرا خلكش ديني نرافين. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله هر إكشوان قصة شول خوكر وكان كل واحد منهما وهر إكشوان إذا سار في أرضه هكر الوي منطقة شوبا الوي عردي شوبا أو عردي بيغنبري هنرتي صلابة خدي لبن وكان قريبا من صاحبه وينزيك هفال خوبا يعني فاني بيغنبري ده هنر بن صلابة خدي لبن أبو موسى ومعاذ بجا هكر إك شوبا العردي خو وينزيك با بو هفال خو يدي أحدث به عهدا فسلم عليه لاتت سرادة وصلافكة. فسار معاذ في أرضه بجا معاذ الوي عردي شو أو عردي بيغنبري هنرتي صلابة خدي لسردن قريبا من صاحبه أبي موسى ينزيك هفالخو أبو موسى يبو. فجاء يسير على بغلتي هات يسيار الهسترخو حتى انتهى إليه هات وهات حتى جهشتي هفالخو أبو موسى وإذا هو جالس وصحكت أبو موسى يرينشتيه وقد اجتمع إليه الناس وعالم يالي خربوي وإذا رجل عنده وصحكت الظلام كلنك قد جمعت يداه إلى عنقه هرد دستوية هاتنا هم كرن بسطوهوي يعني دستوية هرد كتهاتنا جريدان. فقال له معاذ معاذ قوت أبو موسى يا عبد الله بن قيس أي أبا موسى أيما هذا يعني أبا تشتشتا أبا جبرت شوي هو لكريا. قال معاذ قوت أبو موسى قوت هذا رجل كفر بعد إسلامه أبو ظلامك يا كافر بوي بشتي بسلمان بوي يا مرتد بوي دين أخوي هيلاي. قال معاذ قوت أبو موسى لا أنزل أثناء مخار حتى يقتل إلا بشتي تتكشتن. قال أبو موسى قوت معاذ إنما جيء به لذلك فانزل يعني جبر في تشتي إيناي فيري يعني أوت إيناي نفيري جبر هند يت إيناي دابتا كشتن أم في تشتي الظانين بجوار أخار. قال معاذ قوت ما أنزل حتى يقتل هندينا إتا كشتن أثناء مخار. فأمر به فقتل أبو موسى جوت هندك راب ابكجن أو جراب أثمرتدها كشتن. ثم نزل اشتهن جهو تخار فقال قوت أبو موسى يا عبد الله نضي عبد الله بو يا عبد الله كيف تقرأ القرآن تشوى قرآن أخو تخيني تشوى ويرد أخوي قرآن تخيني. قال أبجة أبو موسى يقول معاذ أتفوقه تفوقا أسوير دخو همية الوقت كي نخين أس تقسيمتك هر وقتك روجي هندك أس أدخين. قال أبو موسى يقول معاذ فكيف تقرأ أنت يا معاذ باش أي معاذ تتشوى تخيني قرآني. قال معاذ يقول أنام أول الليل سر شفي أزبخت نبن فأقوم بشتهن جأس الشيارد بن وقد قضيت جزئي من النوم بارخو يا خوي ما يبجه إلي فأقرأ ما كتب الله لي هندي خدب من نفسي أس قرآن تخيني فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كانت شوى وقت أس بشفيه الشيارد بن وقرآن تخيني أزبخو بحسابت كم بخير وصى أسخوا خوجك نبستنا خوجك بخو حسابت كم بخير شنكو أف نبستنا هجبر هندية بأزبشن بشتهنجي عبادتي بخو بكم وقرآني بخو بكم بخوينم.